تفضل. كان نقطة البارح مرك أشرت إليها باب الفايدة يعني. كانت قبل مدة طرحت علي فهم السلف الصالح، فهم السلف الصالح بقوة يعني إعماله ومتى يجوز إعماله وعدم الإعمال وغير ذلك. فالمسألة لأن الجولة الأخيرة جهة بن ناصر بعض إخوة ما ينشطوا يعني يبحثون وكذا، فسألوني هذا. حاولت ما استطعت بعد العودة، بقيت مفكر، فوجدت كاين إشكالية اللي هي تقوم عن طالب العلم، وهذه ممكن كان الإنسان يشير لها من قبل لكن ليس بهذه الصورة. هذه هي عندما الصحابي يفهم من نص معنى ويعمل بذاك المفهوم، لكن ما عمل به هو مخالف لنصوص أخرى، والحالة هذه لا نستطيع أن نتشبث بفهمه لرد النصوص الأخرى. يعني الإشكالية هي هنا، لأن يعني جلست نفكر بينه وبين نفسي وين الإشكالية اللي عند الطالبة في هذه الجزئية هذه. فجالس كذا في البيت نبحث ولا كذا، حتى مرت أمامي مسألة هكذا فأعدت فيها النظر يعني، فوجدت الإشكالية أن الصحابي عنده نص بين يديه ويعمل بمفهوم ذاك النص الذي بين يديه، وفيه نصوص أخرى بخلافه. فكثير من أهل العلم يتشبثون بذلك سنة الصحابة ويجعلوا منه أصلا، ويصبح النصوص الأخرى لابد أن تمشي وفق هذا النص هذا. فهذا أمر هام جدا يجب أن يتنبه إليه. وأضرب على مثال ذاك ولو بسيط جدا في قضية تأمين الشيخ ناصر واعتماده على أبي هريرة لا تسبقني بآمين، كان مؤذن لكذا وقالوا لا تسبقني بآمين وغير هذا، فاعتمد على ماذا؟ على هذا الفهم لأبي هريرة، اللي أبو هريرة عنده نص فقط إذا أمن الإمام فأمنه، يعني ربط التأمين هو الموافق للإمام. فأبو هريرة أحسن كما هو متعارف عندهم، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فهو قد أحسن لما انتهى إلى ما سمع وعمل وفق ذلك. لكن احنا عندنا نصوص أخرى تبين أن آمين لا يشترط فيها موافقة الإمام، وإنما موافقة الملائكة للإمام. وعلى هذا مسائل عدة يعني في هذا الباب. هذا نذكر الشيخ ناصر الله يرحمه وكذا في مسألة أخرى أمس بحثناها كذلك، كانت تمثل هذه الصورة. فهذا حديث أبي أيوب الأنصاري لما ذهب إلى الشام ووجد بيوتا قد بنيت، فهو قال فكنا ننحرف ونستغفر الله. فهذا القول الذي هو يعتمد عليه أبو أيوب رضي الله تعالى عنه والله هو حديث النبي لا تستقبلوا ولا تستدبروا، مفهوم هذا النص اللي هو صح يستفاد منه هذا الوجوب. لكن عندنا نص واحد آخر وهو ما رآه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى لما ارتقى على سطح بيت حفصة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جالس على مقعده مستقبلا أو مستدبرا. فهذا النص فيه زيادة معنى وهو التفريق بين البيوت وبين السحاري. فالآن الشيخ ناصر تشبث وحاول بصورة ما هيش قوية علمية أن يرجح قول أبي أيوب الأنصاري لأنه انحرف واستغفر الله عز وجل. قال لا ندري هذه الفعلة التي كان يفعلها فعلها النبي في بيته، ولعلها من خصوصياته من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الفعل كذا. فلما يقول مثل هذا الكلام من حيث المنهج العلمي لا يليق أن يقال مثل هذا، لأن الأصل في أفعاله ماذا؟ الاقتداء. وذلك ما فهمه عبد الله بن عمر العجيب، أن عبد الله بن عمر فهم من فعله في بيته الاقتداء وجعل منه سبيلا لتخصيص العموم، إذا كان بينك وبين القبلة حائلا جاز. إذن هذا الأمر اللي هو يعني أحيانا يشكل في هذا الباب هذا قضية فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وإعماله إلى أبعد ما يكون، حتى يكون في بعض الأحيان سبب لرد ماذا النصوص. كما قلنا في النص في المسألة الأولى الرسول يقول إذا قال الإمام وللضالين فقولوا آمين، وإن الملائكة في السماء تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين. هذا الحديث هذا مبين، لم يترك مجال فأمن فأمنوا غير هذا، وإنما الآن المقصود من أن الإمام والمأموم موافقتهم لماذا؟ للملائكة، لأن قال إذا قال فقولوا آمين، وإن الإمام يقول وإن الملائكة تقول في السماء آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني دليل على أن الاعتبار موافقة الملائكة، ولا يوجد نص من النصوص التي يمكن يعول عليها في جعل تأمين الإمام عنده فائدة في موافقة الملائكة، ما عنده حتى ما فيش حتى نص يشير إلى هذا. إذا مثل هذه الأمور هذه العودة فيها، ولو أن الصحابي فهم هذا كالفهم لكن اعتمد على نص وصل إليه وهو إذا أمن الإمام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بدون رفع يد، لا شكر لا واجب، واجب لازم يقوم به الواحد. فهمت؟ ف فهذا الذي بعد قضية فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ومجاله غير ذلك. هذا من باب الفائدة العلمية. تفضل الآن الشيخ. ما كنا ذكرنا آخر مسألة مسألة تحت استجابة جمعة يعني, وفي الوقت ما ظلناش نفرج الحديث من المسألة الشاملة الشيخ عند الجهاد نجد الحديث أمر المسألة لو مر عليه الشيخ نحن يقرأه ولا تمر عليه, عيش معه. نعم, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة, فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه مات وفيه تقوم الساعة, وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس, وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. قال شعب ذلك في كل سنة, فقلت بلى في كل جمعة. قال فقرأ شعب التوراة فقال صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع شعب, فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في الصلاة حتى يصلي؟ قال فقلت بلى. قال هو ذا هو ذا. تفضل وش عندك الكلمة. إذا فهم الصحابة لساعة الاستجابة وتسيرهم للحديث في صحيح البخاري قائم يصلي هو هذا القيام, يعني قيام بمعنى انتظار الصلاة, يعني أعم من مجرد القيام فقط. هو ذا هو ذا هو لا فيه نص واحد آخر حديث عبد الله بن سلام نفسه فيه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني جالس فقلت نجد في كتاب الله مقصود في التوراة ساعة لا يوافقها عبد المسلم قائما يصلي إلا استجاب الله له أو كما قال. فقال النبي هكذا, قال يقللها أو بعض ساعة. قلت نعم. قلت أي ساعة هي؟ قال آخر ساعة من الجمعة. فقال أليست ساعة قد نهي عن الصلاة فيها؟ قال ما من عبد ما انتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. واضح هذا حديث عبد الله. هذا الحديث هذا الشيخ ناصر بن حجر العسقلاني وغيره من أهل العلم يصححونه على أساس أن القائل أي ساعة هي هو عبد الله سلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح, فتصبح رفعها صريح. وخاصة النص اللي ذكرته أنت ما جمعت الطرق فيه. إيه ما جمعت الطرق بس من السنن البدود أنا قلت ما جمعت الطرق. فالنص هذاك يقول لما قال كذب من هو قال عبد الله بن سلام إيه قال كذب كعب بعد ما انتهى من الكلام قال أو بعض ساعة كذا قال أنا أعلمها. فقالوا أنا أعلمها. فقال له أبو هريرة قل لي أي ساعة هي فلا تظنن بي. فالآن قول عبد الله بن سلام أنا أعلمها في هذه الرواية التي بين أيدينا يعني الآن اللي قريتها أنت سن أبي داود فيه دلالة على قول عبد الله بن سلام أنا أعلمها, يعني هذا قائم عن علم صحيح وإنما ليس اجتهادا. أنت القضية ونراه. ومن هنا جاءت الإشكالية لأبي حسن المأربي في رسالته المتعة في ساعة الجمعة, عنده رسالة جمع فيها هذا المسألة, وذهب في نهاية المطاف إلى أن الأمور فيها نوع من التشابك, وحاول أن يرجح أنها إما بين الخطبة والمنبر يكون جالس الإمام وإلا آخر ساعة من الجمعة, ويميل على أن تحديد آخر ساعة هو موقوف وليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بهذه الرواية التي بين أيدينا اللي بين أيديك أنت ذكرتها تو, وهو قال عبد الله بن سلام لأبي هريرة وعليكم السلام أنا أعلمها. فلما قال لو أنا أعلمها قالوا لا تظنن بي, معناتها دليل لأن الأمر ماذا يعني عن علم وعن حديث ثابت وكأنه مش علم فقط عن اجتهاد, يعني ما يقولش أنا أتخمنها ولا أشتهى فيها لعل هكذا. قال لا أنا أعلمها جزما بذلك. فتكون آخر ساعة من جمعة، وهذه الآخر ساعة كما قلتها من قبل يجب أن توفقها وأنت تنتظر في الصلاة في المسجد أو ذاهب إلى المسجد عند انتظار الصلاة. من توضأ وخرج من بيته لا ينهزه إلى الصلاة فهو في صلاة، يعني إذا توضعت وكنت ماشي للصلاة أنت في صلاة، وكذلك إذا انتظرت الصلاة يعني توضأت ثم ذهبت المسجد وانتظرت الصلاة فأنت في صلاة. يعني إن كنت في الطريق بدون انتظار صلاة لا توافقها، لأن لازم يحصل فيها قائم يصلي. ولما كانت ساعة قد نهي فيها عن الصلاة، هذه الوقت ساعة نهي فيها عن الصلاة، وهذا فيها أن النهي يشمل هذا الأمور كلها، فدليل على أن تبقى قوله في انتظار الصلاة هي الساعة حتى يوفقها الإنسان حتى يكون في الصلاة. والله أعلم. هذا ما يعني تبين لي من خلال البحث البسيط في هذه الجزئية هذه الحديثة. وقلت ثم كذلك المرأة إذا كان مصلاها في المسجد في بيتها وهي مسجدها في بيتها في خدرها، فإذا توضأت وانتظرت الصلاة في خدرها تحصل على هذه الفضيلة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنها في انتظار الصلاة ويجب أن تتوضأ وتجلس تنتظر الصلاة ثانية. يعني المغرب كما أن الرجل ينتظر الصلاة في المسجد، إحنا كان عندنا المفهوم الصلاة وإيش هي مطلقة، ساعة الاستجابة مطلقة، سواء كنت في سيارة في طيارة ماشي في الطريق ساعة مطلقة، لكن الاعتداد بقائم يصلي لابد من الاعتداد بها وهو انتظار الصلاة. نعم هذا تقريبا فيما يخص ساعة. وكنا أشرنا من قبل مع الجماعة مش عارف كنت حاضر لا قضية التأمين في الصلاة، سمعت ولا ما سمعت، وصلك الخبر ولا ما وصلك؟ من تلمسان وصلك لما كنا في تلمسان. رجعت المسألة لما رجعت وقضية باب الفائدة العلمية كذلك، وكانت هناك مسألة ثانية يعني ناولناها مؤخرا قضية سمع الله لمن حمده والله ما ربنا وكل الحمد، يعني قول المأموم خلف الإمام يعني كنا تناولناها من قبل، فما كنا نعتمد عليه وما ذهب إليه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى وليس تقليدا له وإنما اتباعا له لما ذهب، وهو إعمالا لعموم النص صلوا كما رأيتموني أصلي، واضح، وكذلك إنما جعل الإمام ليتم به، يعني أن نجمع بين سمع الله لمن حمده واللهم ربنا لك الحمد. لكن بعد جمع النصوص في هذه المسألة، وهذا كانت أيام الدراسة لسبل السلام في البيت يعني، وجدت أن قول المالكية ومن ذهب غيرهم أولى من قول الذي ذهب إليه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن فيه نص آخر شارح لهذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق وهذا فإذا وافق أما من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والرواية الأخرى جاءت صحيح مسلم من وافق قوله قول الملائكة يعني السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، فيصبح يعني أن الإنسان لا يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد أن يجمع، وإنما لما يتم الإمام يقول سمع الله لمن حمده هو يقول اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد لتحصل موافقة الملائكة يعني في هذا الجزئية هذه، وهو حتى لا يفوت عليه الإنسان هذه الفائدة وهذه الأجر العظيم في حد ذاته. وهذا لما كنا نبحث في هذه الجزئية دفعنا البحث، لأن أول وهلة ما كان عندي لفظ فإن الملائكة تقولها، فمن وافق قوله قول الملائكة قول الملائكة غفر له، فإن الملائكة تقول اللهم ربنا أنت من وافق، إذن فكنت نراجع في قول آمين، لأن في بعض قول آمين في بعض ألفاظ الحديث جاء فيه فإن إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وإن الملائكة في السماء تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين. فهذا العودة للبحث من جديد جعلتني أعيد النظر في المسألة أساسا يعني، وتوصلت إلى هذا الحيثية أنه قول آمين لا يلتفت للإمام يقولها أو لا يقولها بالنص الذي ذكرناه من قبل، وهو إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا يصبح الآن قول آمين لا يلتفت للإمام متى يقولها ولا يلتفت إلى موافقته، لأن هذا النص جاء مبين، فإذا أمن فأمنوا لذاك النص عد ذاته، لأن العبرة بموافقة الملائكة التي هي تقول آمين بعد ولا الضالين. دفعني كذلك هذا إلى أني في اثناء البحث أن في بعض ألفاظ آمين ففيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتنا اليهود على شيء ما حسدتنا على قولنا خلف الإمام آمين. ففيه هذا النص هذا يعني آمين لا تقال إلا في جهرية لما يجهر الإمام، وأما في السرية فلا تقال، وأما إذا صد المنفرد فلا تقال، لأن هي مشترطة أن توافق الإمام. واضح؟ ففي هذه العبارة فيها صراحة أن آمين لا تقال. لماذا؟ لأن جاءنا النص ولا الضالين، فإن فقولوا آمين، وإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، يعني في هذا الموطن اللي وارد فيه النص أن نقول آمين. وأما في السرية مع الجماعة فليس فيها نص يثبت ذلك، وأما إذا صليت منفرد فليس فيها نص. والذي يؤكد يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث في قول آمين: فقولوا آمين، في بعض الألفاظ يقول النبي: يجبكم الله. فدليل على أن قولنا آمين له فائدتان: الفائدة الأولى الحصول على الدعاء الذي دعا به الإمام في الصلاة عندما قرأ الفاتحة وقال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فلما ينتهي الإمام يقول: ولعبدي ما سألت، قولوا آمين. احنا قال الرسول: يجبكم الله ماذا؟ على دعائكم. فإذا قولنا في هذا قال الآن قول آمين قال: يجبكم الله. فإذا أنت قرأت لوحدك هل تكون في جماعة صلي كامل؟ متى تقول الملائكة آمين؟ في السرية تقول معك أنت ولا مع الإمام ولا مع هذا ولا مع هذا؟ ما فيش نص في ذلك. إذن تبقى قول آمين في السرية لا تقال، لأنه قد حصلت الفضيلة التي هي يجبكم الله حصلت بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فإذا ما فيش من صل، لأن لما تقرأ أنت لوحدك كان الحوار بينك وبين الله، قال المولى عجل في آخر الحوار: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن هل رأيت واحد يدعي بيقول اللهم اغفر لي وبعد يقول آمين الله ارحمني آمين؟ في واحد يقول هذا؟ ولا واحد. تدعو وتدعي تطلب الله عز وجل، والسؤال يسألك عني فعبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيب لي. تبقى قول الإمام على يعترض واحد معترض هذا أجلنا ليه، قول الإمام آمين لموافقة الملائكة لا لقوله يجبكم الله، يعني تحصل آمين تاع الإمام من باب أنه يوافق الملائكة ليحصل على فضيلة غفر أو ما تقدم من ذنبهم. هذا ما توصلت إليه في هذه الجزئية هذه. وفي تصلي تصلي وحدك: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ومن هنا كذلك فايدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى آخرها، ما قالش فقولوا آمين، سكت عند ولا الضالين، قال: فيقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا موطن بيان ولا لا؟ موطن بيان. لو كان قول الآمين جائزة كان النبي يرشدنا إليها ولا لا؟ كان أولى بيرك. واضح؟ ولهذا في الرسول كان في موطن بيان صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال يعني إذا قرأ الفاتحة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي في نهاية المطاف. يقول المولى عز وجل لما يحصل المناجات بينك وبين الله عندما تصل قال: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، قال: يقول الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لو كان قول آمين تقال للمنفرد إذا صلى لوحده لكان هذا موطن بيان أن يقول الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فليقل آمين، ويقول المولى عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولهذا ما فيهاش قول آمين، يعني قولك إذا صليت منفردا ما فيهاش آمين. لا النص الآخر ليرشد أن آمين توافق الملائكة ولا تكون إلا بالصلاة الجماعة الجهرية، ولا في هذا النص الذي لا يساعد على ذلك أن نقول آمين في هذا الموطن هذا، لأن من أراد أن يقول آمين لابد أن يأتي بدليل شرعي صحيح، وأنها عبادة والأصل في العبادات التوقف إلى غير ذلك من الأدلة التي يعتمد عليها الإنسان لضبط هذه العبادات. نعم. حتى الجمع بين سمع الله لمن حمده ما فيش جمع لا يعني حتى الجمع لما صح من آثار من الصحابة كلهم فهموا أنهم يقولون يعني بعد الإمام ما يقول أنا أو هني يقولون ربنا لك الحمد. ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر. نعم. من فعله. نعم. أو هذا يعني على زي ما نقول في هذه الحياة العلمية الله يرحم ابن حزم قولوا آمين. ابن حزم عنده ذاك الهمة عنده ذاك القوة اللي العودة إلى السنة ويقول ما من شاردة ولا واردة إلا موجودة حكمها في الكتاب والسنة علمها من علمها وجهلها من واضح لأن المولى عز وجل ما جعل العلم حكرا على قوم دون ماذا دون قوم قد يفتح المتخلف ما لم يفتح المتقدم في هذه الأمور العلمية. إذن فيبقى المرجعية دائما أبدا للنصوص النبوية والنصوص القرآنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصدق القائلين يقول رب حامل فقه. ما معنى حامل فقه؟ لا حامل نص وليس بفقيه يعني ليس بفقيه يعني لن يفهم الفائدة التي في النص. إذن في هذا النص هذا أغلق النبي باب على الفقهاء وقالهم إذا أردتم الفقه فلا سبيل للفقه إلا من النصوص النبوية أما قواعدكم وتقعيداتكم فدعوها على جانب. فيبقى دائما وأبدا فضل العيش مع النصوص ما عندوش مثيل. يعني أنا نزيد في الحياة العلمية ولو أنها بالنسبة لما سبقوني شيء قليل جدا جدا جدا لأن أولئك تربوا وترعرعوا من ماذا من نعومة أظفارهم مع العلم هذا مع السنة لكن نحن تربينا في علوم أخرى بعيدة على الشرع ولكن وفقنا بفضل الله عز وجل إلى العيش مع هذه السنة ازدادوا الآن يقينا يعني خاصة في هذه الجولة الأخيرة اللي هي جهة الشرق والغرب والجنوب يعني لا حلي يعني بوضوح يعني وجوب العودة إلى السنة لازم يجب على لأن فيه أخ طالب علم هكذا طيب يعني طرح سؤال قال لي من الأشياء التي نراها اليوم وهي من العجب العجاب أن الطلبة اللي هم خريجي الشريعة واللي متخرجين من مدارس الأئمة واللي متخرجين نرى العلم في واد العمل في واد وهم في واد آخر يعني وأنتم تعرفوا الجامعات ونراني أستاذ جامعي يعني طلبة الشريعة والشريعة راي تخرج كل عام في الجزائر عندنا كم معهد نتاع الشريعة قنطينة عاصمة وهران باتنا أضرار أبو كبارة لا هذكم فتحوها جديدة هذه فتحوا فروع داخل الجامعات غردايا الواد في كل جامعة فتحوا فرع في ذاتها احسب هذه إذا كان هذه الخمسة في كل عام يخرجوا 100 فنقولوا 1000 بزاف نقولوا 300 هذا شحال 1500 طالب يتخرجوا سنويا من الشريعة والواقع في الوسط المجتمع ما ترى لهذه الطلبة آثار بالكلية لأن كما قالوه ناس بكري المكتوب مبين من عنوانه لما جي تدخل للشريعة وتشوف تقول ايش طلبة انتع شريعة كلية اقسم بالله ما تقول طلبة انتع شريعة فما السر في هذا ففكرت مليا ثم لاح لي ما كنت أدعو إليه سابقا قلت وأسر في هذا أننا اليوم نأخذ علومنا أولا أول خطأ الأول أننا جعلنا ما ليس بعلم علم هذه الأولى خلاص يعني الطالب اليوم ندفع به ونجعل من علوم الآلة علما أصول الفقه مصطلح الحديث لغة العربية جعلناها هي العلم فيصبح الطالب أن يفني عمره في مال هو في في في في في ضبط ما سيمتلئ به العلم مش العلم هذا أول خطأ عظيم جزيل. قلت لهم لو كان اللغة وهذه اللغة العربية وهذه الأشياء هي العلم لازم نحطه أبو جهل من علمائنا العبد حتى واحد منا في اللغة العربية ولا في أصول فقه وغير ذلك صح ولا لا؟ لأنما أعراب قحاحهم. إذن قلت هذا أول خطأ وأول انحراف في تحديد معنى العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا وقال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم غلق باب العلم ولا ما غلقوش غلقوا لم يطرق بعدها لقاء أن يقول لأي أمر من الأمور الأخرى ذلك علوم الآلة أنها علم غلط لأن قال بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا ولهذا لما كان هذا العلم كذلك أراد أن يزيل الرسول صلى الله عليه وسلم إشكالية لطلبة العلم في تحديد من العالم. هاي مشكلة أخرى ثانية، لأن تحديد العالم يجي على أساس ماذا؟ لما يجي ويتكلم الأصولي الفاقيه البارع المؤصل، هم هاي هز هم ينفوا الأصولي الفاقيه البارع المؤصل المؤطر فلان، ومن بعد يجي المحدث يقول له هكذا محدث يعطيه بكرة عمر الله وراء ومحدث وراء، خاصة في الرسائل الجديدة الآن واحد يقدم الواحد وهم كل واحد ينفق في قوه، يعني شيخ سالم يقدم الشيخ الطاهر وشيخ الطاهر يقدم الشيخ محمد وشيخ محمد يقدم عبد المجيد وهي رايح هي رايح. فإذا أراد النبي أن يحدد ويزيل هذه الإشكالية، قال عليه الصلاة والعلماء ورثة الأنبياء، وإن أنبياء وإنما ورثوا علما، من أخذ به ضمير يعود على ماذا؟ على الميراث، فقد أخذ بحظ وافر ولم يأخذ به. يشوف حسابات يعود حساباته من جديد يعني، ويعود الطلب من جديد يعني قبل ما يفوت الفوت يعني، انتوا قاعد صغار لبس عليكم يعني. إذا قال من أخذ به أخذ بحظ وافر، يعني من هو العالم؟ كل ما كان أقرب للسنة وعايش مع السنة هو أعلم. من أجل ذلك كتبنا عليه أنهم إذا تركوا هذا المنهج ظلوا ضلالا مبينا. ولهذا الإمام البخاري، إمام مسلم، أبو داود، ترمذي، ابن ماجة، زيد، الدارقطني الله يرحمه مقبل، وعنده رسالة في الزمان السبعات بتاع الدارقطني، وقال الإمام الدارقطني يقول هكذا يمني الدارقطني وغيره والحاكم وغيره. بماذا اهتموا؟ بماذا اهتموا؟ بجمع السنة، وأفنوا ماذا؟ أعمارهم، حتى أبو حاتم الرازي كان ماذا؟ كاد يهلك مع ثلاثة من الأنصار وهم يمشون في الفلات وقطعت بهم السبل، لم يبقى لا طعام ولا ماء، كاد يقتل لما علموا في السنة من خير. إذن هذا نرجع حتى نحدد معنى العلم، هذا الأول. الأمر الثاني هو تابع لهذا، هو الآن أصبح العلم يتخذ، والطلبة اهتموا نظرا كما يقول أهل العلم قديما وحديثا، نظرا لقصر الهمة وعدم سحر الهمة وقصر الهمة وعدم استعداد الطلبة، فأصبح العلماء ماذا يفعلون؟ يختصرون. قال لي واحد رويسي الله مغفر له ورحمه، هذا أخ من أخواننا الطيبين في المروك، فكنا نتكلموا على شروط الجلباب، واش قال لي؟ قال لي يا شيخ أجداد جداتنا داروا ذراع طويل، ذراع ما خلوش ما تسل إنسانه ولا قرار غير قدك يسروا هكذا بس. يعني أجدادنا وجداتنا في السابق، جداتنا كان لازم يكرقر ذراع، تكرقر ذراع القماش اللي عنده ما راح فين؟ في الذراع. إذا جو إنسان تعالى فاتس ما تبغى غير شوية قماش ولا يسروا غير هنا بس هذا مكان، فبقاش من يسر. هكذا الحال في العلم، أبدأ يختصروا حتى نبقى باش. لا يبقى من العلم إلا شيء النظر القليل في حد ذاته. وهذا وماذا قلت من قبل، عوض أن نعالج الداء رحنا نفسد في ماذا؟ في العلم. إذن يا أخي هما قال نظرا لماذا؟ قلة الهمة وضعف الهمم وضعف كذا وضعف كذا. إذن هو شو ضعفة الهمة؟ إيش يواجب نفعل؟ نشحذها، ما نروحش نقصره. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأت همم الصحابة تضعفه لم يختصر، ما اختصر. وهذا فين؟ في أحلك الظروف وأشد الظروف. وين هذه كانت أحلك الظروف وأشد الظروف؟ وين كان هذا؟ مكة في البداية يا راجل، ثم دايرين دولة، عندهم دولة وحكومة وكل ذلك في مكة المكرمة. جاء الصحابة والرسول المتوسل في الكعبة، ألا تستنصرنا؟ ألا تدعو لنا؟ يعني شغل اشتد الأمر وبدأت الأمور تضعف شوية، راحوا للنبي ما ستدعيناش ربي يفرج ولا يستنصر. ايش كان قال النبي؟ الله أكبر، عود شذ الهمم. ما قالهم لن يختصر، قال ما عليك قولوا هذيك الشيء، وافقهم في كذا وافقهم في كذا حتى يخلوك نختصر. قالهم كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له العفة ويجعل من سار على المغفر فيشق شقال لا يرده ذلك، وعاف الهمة رجعت وما اختصر شيء من الأحكام التي قال لهم سابق، وبقي الصبر على ما هم عليه من إذاية وغير ذلك. الهمة ماذا؟ شحذت. هذا منهج النبي، ما هوش كل ما الهمة قصرت وإحنا نختصر حتى لا نبقي شيئا. لما نظرت إلى هذا ثم نظرت مستحيل قلت قبيلي، وقال النبي مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، يعني ما جاء من السماء جمع بين أمرين اثنين، علم مع ماذا؟ مع هدى، يعني إيمان مع علم. ومن المستحيل، وإن شئتم نحلفكم الحلفة القبائلية بجميع الإيمان نعرف يعني. هو مش حلف يعني في عديدات يقول اجمع لي من حلفه واش قال من المستحيل ان يوفي قول زيد او عبيد بما يوفي به قال الله وقال الرسول فسبحان الله من المستحيل والله الذي لا اله الا هو ان يؤدي قول من اقوال اهل العلم ما تؤديه الايه او الحديث من اجل ذلك قال المولى عز وجل لدعاة الاسلام ليس في خطاب المسلمين وانما في خطاب الكافرين قال الله تبارك وتعالى لدعاة الاسلام في خطاب اعداء الدين من المشركين والملحدين والكفرة على اصنافهم اهل الكتاب على اصنافهم قال وجاهدهم به جهادا كبيرا واضح وجاهدهم به جهادا كبيرا اي بماذا بالقران والسنة لو لم يكن القران مؤدي للغرض في خضاع الناس لعبادة الله عز وجل لا ما كان في قوله تعالى واجهتهم به فائدة كما يقول أهل الاعتزال والأشاعرة وأصحاب الفكرولوجية بتاع العصر رانا فيه نحن الآن معاصرين كيفاش كافر تقول له قال الله قال الرسول هو لا يؤمن بقال الله قال الرسول كيف تخاطبه بقال الله له ربه لخلقه قال الذي جاهدوا به تكون عرف به أعرف المخلوق من الله والسميه اللي يقول مثل كلام هذا سموه أنتم عندكم لك أو شوية مجنون على الأقل نسموه نحطهم هنا دخلوا المستشفى ورجلوا له العالة هذا كذر كذر حيوان قال ربي بل هم أضل المجنون عندنا أمل نصلح له حاله نديروا له كيف نديروا له كذا نديروا له سيكوترابي نديروا له شو شو شو هذا الكلام ويعود يرجع لبس عليه أما هذا خلاص ولي حيوان حجيب المولى عز وجل يأمرك يقول لك لك أنت يا سيدي الإمام جاهد بالقرآن ذرة تقول القرآن لا يفي معناته تكذب الله أنت أنت تكذب رب العالمين لما قال جهدهم به عالم ويعلم الله عز وجل أن كلامه يؤثر هذا اللي من هذا يجيب لي واحد طالب تاع حازم سعود لمين هذاك يجيب لي كلام تاع واحد قس أمريكي واش سبب إيمانه قل هو الله واحد والله يقول هو الله واحد قال لي جاوا من المسلمين كلموني داروا فعلوا تكلموا معايا حاولوا قالوا قرع لي واحد قل هو الله واحد رحت نبعث فيها قال من ثم عدت إلى إلى الإمام وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وأصبح هو داعية وزوجته داعية وأهله كل دعاء كان قص كبير قل هو الله واحد ألا لأن الذي خلق البشر من هو والله إذن فهو أعلم بحال عباده وما يؤثر بعباده منك أنت ولا مني أنا ولا أي واحد أعلم بأي واحد من أجل ذلك نرى اليوم الطلبة لرميد صفة العلوم من غير الكتاب والسنة العلم في جهة وهم في جهة ماذا أخرى لماذا لأن لا تجد لكلام الناس آثارا على النفس من الجانب الإيماني والجانب كذا مثل كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وارضاه عندما قال جندب بن عبد الله البجلي كنا على عهد رسول الله غلمان حزاورة فكان يعلمنا القرآن ثم يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا إذن لازم الخطاب يعود إلى قال الله قال الرسول ولا بد أن تعود الدعوة إلى الكتاب والسنة هذا الطريق لأن الله قال مبينا مهمة نبيه صلى الله عليه وسلم قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين معناتها الذي أراد أن يعلم كتاب والسنة والذي أراد أن يزكي الكتاب والسنة والذي أراد الخير لهذه أمة الكتاب والسنة لماذا؟ لأن آثار كلام النبي على النفوس ليس كآثار البشر وآثار كلام الله على النفوس ليس كآثار البشر في حد ذاته إذن هذا يعني قريبا مدار الدورة الأخيرة وتساؤلات الإخوة على العموم هو هذه الحيرة في الوضع الذي نعيشه نحن اليوم وهو اللي بيناتنا احنا بعضنا بعض لننهج المنهج هذا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ليش هذا الدال عضال في ما بيننا غاب الجانب العلمي العملي أصبحت أقوال أهل العلم هي المسيطرة علينا فما أصبح لكلام الله على النفوس أثارا فما أصبح الآن أنا أقول في حد ذاته الآن من الأئمة اللي موجود الآن ومن طلبة العلم ومن العلماء من يركز على الآخرة والاستعداد لها والعمل لها وبيان أحوالها وأحوال الناس فيها لا أحد الناس الآن عايشين ماذا عايشين باش يعيشوا يعني ما فيش هم الآخرة ما فيش استعداد للآخرة ما فيش تفكير آخر لماذا لأن الجانب الإيماني فرغ وإحنا عايشين في مجتمع كليت شربت بنيت فعلت إذن هذا هو الهم الوحيد إذن فغاب المنهج النبوي الذي عاش عليه الصحابة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة كيف يعني دائما التوجيه إلى الآخرة. هم يروحوا للدنيا وهو رجع الآخرة الدنيا أخ. قال أتدرون من المفلس منكم؟ من راح الصحابة؟ ما لا درهم له ولا متاع راح. قال الرسول المفلس من أتى بحج وصلاة وكذا لكنه أخذ مال هذا أو رجل. يا أبا ذر أترى الغنى عن كثرة المال؟ قال نعم يا رسول الله. أترى الفقر عن قلة المال وقلة العرض؟ قال نعم يا رسول الله. مثلي ومثل الدنيا كان مثل مسافر استظل تحت ظل شجرة تركها. يعني كان الرسول يشحذ هبة من الصحابة إلى الآخرة على الدوام. ولهذا يعني كانت وهذا ما كانت عليه الفطرة المكية تقريبا الاهتمام بالإيمان بالله واليوم الآخر. كثنين الأمرين هذا معنتها لا صلاح للناس إلا بهذين الأمرين الإيمان بالله واليوم الآخر. إذا عرف ربه صلح حاله وإذا تذكر الآخرة صلح حاله. ولا يصلح الإنسان إلا الآخرة أو الدنيا. ولهذا قال الله سبحانه يريد الإنسان ليفجر أمامه أي في مستقبله إيش هو؟ يسأل أيام أخرى يمكن رحلة البر جد الخضر ينكر من أجل الفجور لأنه إن تذكر صراط مستقيم. شف عليه هذا ما كان عليه السلف الصالح. كيف أصبحت يا حنظلة؟ شوف احنا كل واحد منك نقول الأخوة هو سيد ولد آدم ولا فخر والأخوة والأخوة وهو مش أخو هو زي من الطائف يسب الأخوة الأخوة الأخوة هو ماذا معه يا هو كيف بحاله ما طايع معه وإذا مش هو روه خلاص خارج مش أخو إنما وكب شكلا أخو داخل روه سيد والد وهذا يقوله ماذا جدا جدا تذكر المرض اللي أنا عايشين فيه يوم كامل أخوة نافق حنظلة قالوا وماذا كيف تقول أنت منا قال إذا كنا مع رسول الله يحدثنا عن الجنة والنار كأنها ماذا وإحنا كيف الجنة والنار مختصرة ولا تخبر الجنة والنار شيء هكذا النار جنة هكذا بس. أما الجماعة الأولى كانوا إذا قاموا في الصلاة تسمعوا في صدورهم ماذا كأزيز المرجلي مناس هنا رأي العين رجل رأي العين. فإذا رجعنا البيوت وعاشسنا الأزواج والأبناء والضيعات أصبحنا في حالة أخرى. إذن نافق حنظلة نافق المراقبة الهم في الآخرة هم هم هم وغم صلاح الحياة كان بهذاك الأمر. هذا قالوا يا رسول الله لو وقفت هذا الموقف أمام غيرك لخرجت منه أوتيت جدلا. وحنا يقول لك ديرها في الرأس عالم تلقى ربك سالم مقلد عالي منا لقي الله سالم. لازم دائما في الحياة الحياة الإيمانية العلمية لازم الإنسان يكون يفهم وعبيف واللي بيقول الإشارة ماذا يفهم. أعود فقلت هذاك المنهج قال لو وقفت هذا الموقف ما لو أتيت جدلا علاش يوقف ما كذبش عليه لأنه قال أخشى أن ينزل في شيء قال أن يكذب عليك أنت سهلة لكن القضية مش معك أنت المعاملة مع من مع الله مش معك أنت. منين جاء منهج التربوي؟ قال الله قال الرسول عايشين مع الكتاب والسنة. لما اختصم أبو بكر الصديق مع ربيعة في عذق تاع شجرة وزاد الأمر بينهما حتى قال أبو بكر الصديق في ربيعة كلمة غير طيبة وربيعة ما قالها. فلما جابه وعلم أن الأرض أو العتق له قالوا يا ربيعة كل ما قلت لك. الله أكبر ليش يقول هذا؟ ها ها لنتذكر أن الحسنات راح يضيع في الآخرة ما يريد أن يضيع. ها وين عايشين الجماعة؟ قال لي واحد النار اللي جاوا أصحاب الجبهة الإسلامية خرجوا لساحة الشهداء داروا ذاك في الاعتصام الدليل تاعهم جوا قص ذاك الصحابي اللي قالوا النبي أخرج متاعك هذا هجاره قالوا أخرج متاعك. قال واحد يأذيك الآن خرج متاعك قلت ثانينا منها فيش مديه السكنة الله يسهل عليك قلوا أدروعة يا وسكنة شوف يا واحد من الوليدات عندها وخرج هون جاء فهذا يسبه هذا يلعنه هذا يفعل به. قال ارجع ارجع ارجع يا رجل ادخل إلى بيتها ورال قال واخرج متاعك معنا شوفه مش معنا اخرج متاعك الآن يكون يسبه خرجوه قام يتزير انت فترة مرة هزوهم عينهم قالوا السحرة مشاكل يديرون مباراة يدوروهم هكذا يديرون عندهم قالوا مش على عين صالح عن كذا اشتنهم هذا ألا لأن وجودك أنت في الطريق تمشي تقض مضيعهم فكروا بالآخرة بالموت وكذا كشوف بك الزعورة قالوا قل لي مثلها قالوا لا أقول قالوا إما أن تقول لن نشتكيك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها وين كانوا عايشين الجو الإيماني الذي عاشوه مع ماذا مع نصوص الكتاب والسنة. إذن فالإشكالية اليوم الذي هذا الواقع اللي نعيشه الآن اليوم تاع العلم والعلماء وطلب العلم غير هذا، والله ما هو إلا بعد عن المنهج النبوي. ولا بد إن أردنا خيرا بهذه الأمة وبهذا الشباب وبطلب العلم أن نعيدهم إلى نصوص الكتاب والسنة، ونعيدهم إلى المنبع الصافي النقي الذي ترعرع وتربى به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وسيظل قول تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتابه. فالكتاب والسنة هما الذي بهم التزكية الذي بهم كل شيء. فمن خرج وظن أن هداية الناس في غير هذا خاب وخسر. خريبا هذه الكلمات تقولها لعل الله أن ينفعني وإياكم بها حتى نعود جميعا إلى الكتاب والسنة بقوة يعني، وندعو الناس إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا صلاح للناس إلا بذلك. تفضلوا. أما بالنسبة لي القدر فأنا مترجع علي ليت 27 هذه الأولى يعني حتى تطمئن في هذا الجانب هذا. وأما في هذا هي مش في العشر أواخر، في رمضان كله هو هذا الشهر تقريبا. كما تعلمون أن الله تبارك وتعالى جعل للعبادات أماكن وأزمان، وكل عبادة خصها بمكان وزمان، عبادة خاصة بالمكان والزمان يعني. هذا من فضل الله علينا يعني أن جعل في هذا الشهر هذا من خلال النصوص النبوية يتضح في أن العمل في هذا الشهر وما يركز عليه طالب العلم هو القيام، لأن الله فرض الصيام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، والرسول قال من صام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا. يعني الآن هذا الأمر الذي فيه الفضيلة القيام، وكي نقول القيام على ما هو مترجح لدي يا التراويح الأولى يا الثانية أنت بالخيار. أنا سمعت أن في واحد ولا جماعة تفتي بأن هذا بدعة، يعني إذا صلت التراويح الأولى وفي نفس المسجد صلت الثانية هذا بدعة، هذا ليس من البدعة بوجه من الوجوه. ويكفينا في هذا رد عمر عليهم والتي تنامون عنها ماذا أفضل، والتي تنامون عنها أفضل. عمر بين أنهم قاموا بعد العشاء وقال لهم والتي تنامون عنها أفضل، والتي قامها رسول الله ليس بعد العشاء مباشرة إلا وبعد ما ذهب ربحا من الوقت، لأنه لو قام بعد العشاء مباشرة لقام الصحابة كلهم معه، وإنما لما قام الرسول صلى الله عليه وسلم من الأيام ما قام قام معه الليلة الأولى بعض الصحابة، ثم فشل خبر فزاد العدد، ثم فشل خبر فزاد العدد، فالليلة الرابعة توقف عن القيام صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا يتأكد هذا الأمر هذا يعني أن الأفضل الأعمال في هذا هو القيام. والقيام معروف عندنا الهدي النبوي ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أو غيره على 11 ركعة، ومن السنة في اختلاف التنوع 13 ركعة يعني إما 11 أو 13، وقولنا 11 أو 13 بدون الشفع والوتر، بدعة الشفع والوتر يعني، وتخصيص دائما وابدا الركعتين الأخريين بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرين ثم السلام ثم قل هو الله أحد، هذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بسبح اسمه وقل يا أيها الكافرين قل هو أحد لما أوتر بثلاث متتاليات. وأما إذا شئت أن تصلي الوتر فصلي بما شئت، أما أن تخص الشفع وهو مقصود عند الجزائريين والعرف الجزائري أنها ركعتين بعد العشاء، يعني أصبح الآن بدعة وهي صلاة الصلاة البعدية تاع العشاء جماعة كل ليلة من رمضان، سواء بإعلان الإمام الشافع والوتر، سواء بإقرار الإخوة السلفيين بقراءة سبح اسمه قل يا أيها الكافرون، لأن عندنا نحن الشافع يصلي بسبح اسمه قل يا أيها الكافرون، فأنت يعني تصلي بهم هذا وهذا. إذن والهدي النبوي في قيام رمضان أنه أو في القيام مطلقا كان إذا قام ابتدأ بركعتين خفيفتين ثم بعدها يطيل، والتي هي بعدها دون، والتي هي بعدها دون، والتي هي بعدها دون، يعني هذا من باب قضية الإشارة عن الأعمال في هذا اليوم وهذا المقام هذا، وأفضلها القيام. ثم يأتي في المرتبة الثانية قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض على جبريل القرآن في كل سنة مرة، لكن في السنة الأخيرة توفي فيها عرض على جبريل ماله مرتين. وأقول دائما القراءة التي يقرأها الإنسان لا بد أن يقرأ قراءة ينتفع بها، لأنه كما مر بها أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قيل لها أن أناس يقرؤون القرآن في ليلة أو في كذا، فقالت رضي الله تعالى عنها وذا أولئك قرأوا ولم يقرأوا، أولئك قرأوا من حيث ولم يقرأوا من حيث التدبر، وهي دليل على أنها امرأة فقيهة تعيش مع النصوص النبوية، وهو واستفادت هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الخوارج، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ يقرؤون القرآن لا يتجاوز ماذا؟ حناجرهم، يعني من هنا لهنا ما عندوش آثار لهنا، هذا تدركوا معاني ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز حناجرهم يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هنا، لكن الآثار على النفس والإيمان اللي هو القلب لا يصل. ولهذا لما قالت رضي الله عنها أولئك قرأوا ولم يقرأوا ذكرت قيام الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة لا يمر بأي تسبيح إلا سبحه وبناية نارا للاستعادة وبدعاء إلا دعاه، معنتها القراءة التي تعود على صاحبها بالخير هي القراءة المتأنية المتدبرة التي يعايشها الإنسان، وهذا فيه إرشاد من النبي في حياة في قيامه لفضيلة للتمتع بالعيش مع القرآن، كي عندما تمر بآية ويكون فيها دعاء أو فتح من الله على عبد من عباده أو فيها عذاب أو فيها كذا، كي عندما تقرأ وانت تعايش ستستجير، فانتفعت بهذه القراءة الآن، يعني القرآن وصل إلى ماذا؟ إلى الداخل فانتفعت به. وهذا سبحان الله ما فعله زكريا عليه الصلاة والسلام عندما قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها برقاء، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، يعني دليل على هذه العندية لها خصوصية، لما قالت هذه العندية لها مزية ليس كالعندية الخاصة، يعني عندية بدون أسباب، وإلا السبب هو من عند الله بالأسباب، ما يسأل زكريا لأنه هو الذي كان يغلق الباب ما يدخل لها أحد لأنه هو كفلها، فوجدنا قال المولى عز وجل هنالك دعا زكريا ربه لما رأى أن الله تبارك وتعالى أعطى بدون سبب، فما كان منه إلا أن يغتنم ذاك الواقع اللي هو فيه ويلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، قال ربي لا تذرني فردا، وهو قد رأى بأم عينه أن المرأة قد رزقت بدون سبب واشتعل الرأس شيبا وامرأته عاقر فرزق الولد، فعادت البشرية من جديد. واش قال بعد لما أخبر بالولد ماذا قال زكريا؟ أن يخبر فإذا فقط فنادته الملائكة وهو قائم يصلي أما الله بشارة لم تأتي بأي ضرس ما جاءت في ضرس الصلاة ما ليس لا أنا أقول نحيت أن يكون لا لا لا أنا ربط بين أمرين اثنين، أنا أربط بين الدعاء الذي رأى أن الله يرزق بدون أسباب ثم لما جاء الرزق بدون أسباب تعجب والأسباب مش موجودة عاد إلى بشريته، هذا الذي أردت أن أشير له، يعني لا يتنافى أن الإنسان أثناء الدعاء أن يكون خالصا ثم لما يأتي الأمر يتعجب من ذلك، فهذه بشرية وما عاتبه الله على ذلك يقول له كيف تقول هذا وأنت قد رأيت ما فعلت، يعني أردت أن أشير هذه الفائدة أنا زيادة. هو عطفا على هذا العالم المعاتبة لأن السؤال لم يكن فقه وإنما كان في كيفية. أي نعم. وإلا في فيسأل وهو يتعجب الإجابة، ولما سأل هو يعلم أن الإجابة ستكون لكن لم الكيفية غير موجودة له. شاري ثمن سؤال إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ويعلم أنه مؤمن وأن الله قادر لكن يريد أن يرى الكيفية. إيه. لا أنا أردت أن أشير في هذا في هذه اللحظة وهذا موطني في قراءة القرآن أنه دخل عليها فوجد عندها رزقا بدون أسباب، اغتنم الفرصة ثمتا لأن بدون أسباب قد قررت غلا، فقال هنالك دعا لك، يعني اغتنم هكذا وأنت تقرأ في القرآن يعني عندما تمر بالآية تغتنم هذه الحال، وهذا ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في قيامه في الليل، فلا يمر بأي تسبيح نسبحه ولا بدعاء إلا دعاه بيت نار للسجارة ولا دعاء إلا سأل، معنتها هذه القراءة التي تعود على صاحبها بالنفع، وهذا الذي يجعل من الإنسان دائم العيش مع الله، لأن هذه القراءة المتأنية بهذه الصورة أي بالهيئة النبوية الصحيحة هي التي ستعودك العيش مع الله في جميع ظروفك، لأنك تمر في القرآن بحياة البشر بحياة مرض فدعا فاستجاب، عدم الود فاستجاب، بشدة فدعا فاستجاب، يعني ستظل من خلال قراءتك لكتاب الله تعيش مع الله، وهذا بعد ذلك سيعطيك الثمرة أن في حياتك اليومية من المستحيل أن لا تعيش مع الله، ستظل تعيش مع الله حتى في أوقاتك الأخرى كلها، لأن قد تربيت وترعرعت على قراءة القرآن بالوجه السليم الصحيح لحد ذاته. إذن هذا الذي أردت أن أشير إليه، القراءة أن تكون متأنية وتكون فيها هذا الجو أي هو العيش مع الله، ليصل تصل القراءة إلى التأثير على الإنسان وعلى قلبه وتربطه بالله سبحانه عز وجل. الأمر الثالث وهو في رمضان كذلك ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصف عن حال النبي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود الناس أجود ما يكون فيما رمضان، فكأنه فشبهته بماذا؟ بالريح المرسلة. يعني هذا الأعمال التي هي في هذه الأيام أي في أيام رمضان من قراءة قرآن ومن قيام ومن صدقة، وتبقى الأعمال الأخرى العادية أعمالك التي لابد أن تراقب فيها الله عز وجل من محافظتك على صلواتك وغير ذلك، هذا الذي أقول يعني يغتنم فيه الإنسان الوقت في هذا الأيام الأخيرة من رمضان وفي كل رمضان، وهذا إن عاش به الإنسان سيعطيه ثمرة بعد ذلك، ثمرة عظيمة، وهو أن سيظل يعيش على هذه المنهجية حتى في أيامه الأخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم شبيه يقولون تفضل. هو كان فعي الدولة شيخ كيفية الكتاب بالكتاب والسلمة الشيخ ومستبيل الشيخ كان ثاني انتفع بالكتاب والسلمة على الشيخ، لأنه لو تكلمنا مع الناس قلنا الكتاب والسنة كذا قل لك الأحاديث أو الآيات ولا قل لك يعني ربما يجد إشكال في الفهم وما شابه، وهذا ما شاء الله واحد ابهم مني إشكالية دخلت برمجت عنده، وهو أنه لا يستطيع الانتفاع بالكتاب والسنة إلا العلم، وهذا خطر وخطأ، لأن الرسول قال مقولة عليه الصلاة والسلام عجيبة، ماذا قال؟ يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الآن إذا كان القرآن لا يستفيد من الكتاب والسنة لازم المصاحف في المسجد قاع نشيلوه، على قولتك الفاسدة هذه المصاحف انت المسجد نشيلوه، كي يدخل واحد إمام يقولوا هاك تجي الإمام مصاحف انت واجه. القرآن والسنة يا والله الذي لا إله إلا هو، يقرأ أي إنسان كتاب الله ينتفع به، ماذا قال الرسول؟ الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه. إذن هذه مفاهيم خاطئة دخلت لنا دماغتنا، خششوها لنا ولنا نبعد الناس، والله الذي لا إله إلا هو. وهذه الأيام أمر ببعض والعيش مع الكتاب والسنة أمر ببعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العجيب. كان الرسول في مجلس فقال عليه الصلاة والسلام يضحك ربنا سبحانه وتعالى من قنوط عباده، قال هكذا يضحك رب من قنوط عباده. كان واحد تو جاي من البادية أبو رزين صحابي جليل سمع يضحك، قالوا يا رسول الله أيضحك ربه؟ ما قالوا لا صفة فعلية ولا صفة اسمية ولا صفة شكلية ولا ولا ولا أيضحك ربه؟ ما زاد النبي إلى قالوا نعم كيف بك أنت؟ قال يضحك. فالآخر استفاد من هذه الصفة فائدة وأقره النبي عليه، قال والله لن نعدم خيرا من رب يضحك. راحت الأشاعرة والمعتزلة ورحنا احنا معانها كيف رح نجيبوا في الشكل مشكلتهم، حتى وضعوا حتى ولي المناخ حتى ولد بعض الناس مصيفتها نتكلم بها مع العوام، يقولوا ما تتكلم بها مع العوام تكلم صعب تكلم. قالوا يضحك، قالوا يضحك وفضل. قال نعم عدنا أصل، قالوا القرآن لا نزيد عليه والحمد لله ليس كمثلي شيء وهو يسنس. هذا الحمد لله القاعدة ما نزيدوش حتى شيء بعدها، لأن كل ما دخلنا مع المتكلمين ودخلنا في الوجاج معاهم جبنا هذاك الوجاج وجبناه لك انت وخذ خربنا لك مخك انت. سلام سلامة. الرسول جالس في مجلس، جاءه يهودي قال يا أبا القاسم يا محمد، قال نعم، قالوا يجعل الرب سبحانه عز وجل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر كذا والثرى على أصبع والمخلوقات على أصبع ومش عارف المياه وكذا على أصبع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بيضت وجهه حتى تكرارا لما يقول، ثم تلا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. ما قالوا لماذا تشبه وتشبه، قال هو يعطي الرسول ضحك اقرارا على ذلك بدون إشارة إلى ماذا. عندنا شيء الأصل في الناس نزه الله يخف ابن حجر العسقلاني وهو ينقل على الإمام أبو حمد الغزالي على ما أظن، قال رحمه الله تبارك وتعالى أبو حمد الغزالي إن هؤلاء الأشاعرة قد جعلوا الجنة حكرا، إن هؤلاء الأشاعرة قد جعلوا الجنة حقرة على شرذمة من المتكلمين والأخرين قاعدين للنار. على لأنهم قعدوا قواعد، لا عرف القواعد اللي تخلي الجنة وما عرفش راح للنار. فهمت هذا؟ إذا إياك ثم إياك تخطأ. نعطيك شيء عظيم جدا في هذا الباب. الكتاب والسنة جاء بفهم قاعدي ما يفهمه كل الناس، ثم بعد ذلك المفاهيم والاستنباطات تتزايد في تفاوت الناس، هذا أمر آخر. أما الفهم القاعدي يفهمه جميع الناس، خوف من النار، حب دخول الجنة، خشية الظلم، خشية كذا، هذا ما يتكلم القرآن. أنا أحاس يعني ونتعجب، قلتها في زمان وهذه دائما كرر فيها. سار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع رسول الله مسيرة من دار الدنيا إلى دار القرار، صح ولا لا؟ ساروا مسيرة من دار الدنيا إلى دار القرار. في هذه المسيرة كان الموجه فيها الكتاب والسنة، وكان المشحذ للهمم الحادي الكتاب والسنة، صح ولا لا؟ هذه المسيرة تروها وهي الصراط المستقيم، كل ما جي واحد صحابي يخرج منه جي كتاب والسنة، الكتاب يرجعه، جي خارج منه السنة ترجعه، والمسيرة الراي رايحة إلى أين؟ إلى صراط الذين أنعمت عليهم. فهم نسب الصراط لمن؟ أضافه للذين أنعم عليهم لأنهم ساروا عليه. إذن هذه المسيرة اللي ساروها الصحابة إحنا كنسيروا ما يخرج واحد منا عن مسيرتهم، فسيظل الكتاب والسنة هما الموجهان وهما الحاديان. فهمت قانا؟ فمن ظن أن في حادي غير كتاب والسنة في مسيرة هذه أصيب بحيوانية، كما يقولوا الفلاسفة إنسان حيوان لأنه ناطق، والله كلم بني آدم مش حيوان كرمه، لكن هذا الناس هذا محب يعيشوا مع الفلاسفة يصبحوا حيوانات. إذن هذه المسيرة اللي ساروها كتاب والسنة، إذن فانتفعوا بالكتاب والسنة رحمك الله. إذن هذا الفهم القاعدي يفهم كل واحد. كاين بعد المفهوم زيد، من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، ولهذا دعا الله ودعا الرسول ابن عباس صلى الله عليه وسلم الذي عباس قال الله مفقهه في الدين وعلمه. هذاك زيادة. كان الرسول في مجلس قال رجل خيره الله بين الدنيا والآخرة، جمع الصحابة كامل فاهمين رجل خيره الله بين الدنيا والآخرة، ما كانش واحد قال وش معنى هذا رجل خيره، وش معنى هذا فهموا رجلا واحد بكى أبو بكر عالما من المخير، علم أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في القفام القاعدي مع كل رجل خيره الله، هذه الزيادة يؤتيها الله لمن يشاء. إذن فالكتاب والسنة فيه مفاهيم لفهمها كل الناس. علاش نقول الصحابة انتفعوا في حياتهم لما كان يعيش بالكتاب والسنة؟ انتفعوا يوم الأحزاب لما اشتدت الأمور عليهم من كل جانب، الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، كيفاش ولا نبلونكم. فهمت والله الآن؟ علموا أن هذه الدار دار ابتلاء مش دار سعادة. فلما جاءت الأحزاب ما جد فيهم اضطراب وخوف وخشية وغير كذلك، وحالة كما تاع الناس عايشين الهستيريا، جاتنا فقط انفلونزا الخنازير قالوا ما هكذا العالم عاش في ماذا؟ في رعب. هنا الناس يجري وانفلونزا وإبر ما إبر، ويخوفونك بالذين ماتوا من دونه. فهمت أخانا؟ إذن الانتباع بالكتاب والسنة سيضل، ومن أشكل عليه شيئا يراجع من له علم أكثر منه، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما يشكل عليهم شيء يراجعون الرسول صلى الله عليه وسلم، فسيظل هذا المنهج قائم بهذه الصورة. سمع بين الإيمان والسيمة بلعت القلوب الحناجر وتظنون بالله يظنون هؤلاء تبتلي المؤمنون وزوجي وزوجي. هذا من صور وأنت تتكلم نجمع بين الأمرين، موقف الذي يبعو الكبد ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله، المتابعة من الإيمان والسيمة أي أولى طيب. جاءوك من صوتكم من أسفلنكم وإنسارة الأبصار وبلعت القلوب الحناجر وتظلمون بالله تظلمون ذلك بكل المؤمنون وزول الدين في الزابة شيء. ايه يعني هو الجمعة سهل يعني في البداية ها في البداية ها الآن البداية عند الرؤية تجي البشرية هليش راح نص نعطي صورة بسيطة جدا جدا وما نخرج على الكتاب والسنة. قال ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاية. قال ألقها فإذا هي حية تسعى. قال ولا موسى مدبرا ولم يعاقب ما تلفتش، ولا مدبرا قال ولم يعاقب ما تلفتش وراح. ثم جاء الخطاب ايش قال له؟ قال وراء انا موسى عبد الرجاء إنه لا يخاف لدي المرسلون. روح خذها بيمينك عاود شدها هيا راح 200 كيلو في الساعة هارب عليها ومن بعد لا يخاف لدي المرسلون عاود رجع. فإذا حبالهم ها قال ها خلينا نبدأ بقول تعالى وجاءوا سحر عظيم هذه عندها دور كمان أي لأن ربنا قال سحر عظيم خلق وحبال سيارة فأوجه بشري سمر ثقافة شل إنما يربي كتاب وسنة. فصحابة نفس القضية في البداية الأحزاب الدنيا لكن بعد ذلك الاطمئنان النفس وعاد ورجعوا للآيات غير ذلك إلى ما وعد الله من شدة من كذا ثمة صبروا ثبتوا وهذه بشرية التي لا نستطيع أن ننفيها عن أنفسنا كبشر وهذه الحياة الإيمانية التي يجب أن نعيشها مع الله عز وجل ولا خافوا لي المرسلين عند موت آخر راجل من يمنعك مني ذلك الوقت تذكرني بهود فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون الله أكبر هذه المعرفة بالله زادت بربوبيته وتصرفه في الكون بأفعاله في الكون ثم هذه المواقف لا بد أن يتجلى توحيد الربوبية يخرج قوة توحيد الربوبية وأن هذا الكون كله تحت أمره تحت سيطرته ما فيش حركة ولا سكون في هذا الكون إلا من بعد إذنه الحين شوف ذاك الحياة الحيوانية وذاك الكون كيف هذا ما تزداد وأنا نسافر شوية ونخرج الصحراء ندخل داخل ناكل شوية الغزال يعني كيفاش ما نصيبوا غزالة ثم نجيبوا لروحنا واحدة فسبحان رب العالمين إذ ما تسير في الكون تتجلى لك عظمة الله عز وجل تكون ثم الداخل واحد ما على بال بيك لا يمك لا جدك لا حتى واحد ما يعلم بحالك إلا حتى أصحاب الصحراء يقولوا ما أنا خارجين مش عارفين ورانا فتمشي تمشي تمشي في وسط صحراء قاحلة صيد النمل عايش ثم كي توقف عليه في هذا يحشو يشوفوا ليكم إذا الهم مي جاء وحنا نقولوا مي والله كيما نقول لك كان واحد الأشين طعم مل سبقني ليه الأخ رشيد تاع الصحراء قال لي كي وصلت وقفت عليه قال لي حبسوا النمل حبسوا إذا مخلوق العجيب منين جاء المهم وهذا ثم أنا جيت على صدر العقاص أنت شكون راه يوكل فيك شكون قول لي عليك بالله والله تعرف الملائكة جبال تاع رمال من هنا جبال تاع رمال من هنا شوية غابة صغيرة هكذا صغيرة تاع وتصير أرنب ثم قطرة تاع نانا تونس كيفاش راهي عايشة لا لا تمشي حتى نسيب الجوع اللي يمشي ثم مان إلى غير ذلك هذه المعرفة بالله من الأنبياء هي الذي جعلت من ثم قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ماذا الله ما من دابة إلا هو آخذ بنواصيكم وأنتم من ماذا من الجواب إذا دروش حبيت هو آخذ بنواصيكم إذا لا حرق شغلنا من بعد إذن ولهذا قال النبي الله سقط السيف من يديه إذا هذه المعرفة اللي هي تتجلى بتخلي المواقف متاع الإنسان تتغير بعدها إذا فهذه الحياة الإيمانية مع الكتاب والسنة هي التي تعطي الإنسان هذا حلاوة هذا العيش ولن تصل إليه إلا من خلال نصوص الكتاب والسنة لماذا؟ لأن إذا نظرت الآن في قوله تعالى في آخر سورة يوسف وش قال مولى عزيز لقد كان إيه عبرة إيش معنى في قصصهم إيه إيش معنى كان قادم في قصصهم ها لا كان سر هنا الده سر نقول جانب قصصهم معنتها عيشهم بالتوحيد العملي هذا معنى ما هوش والتوحيد ثلاثة أقسام توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ناس كل يلقوا هذه توحيد الربوبية كي تجي الشدة ما يبقى والو قال واحد أيام الحزب فيش كان واحد عندنا بواحد الشاب نعرفه في المسيرة لا إله إلا الله علي نحيا علي نموت وفي سبيلي نجد رويز الأكبر كيف دعوة والزير تقول واجه الأخ قال لي علي نحيا ما نموت ما زلنا ملحقناش والله الذي لا إله إلا هو كيف زيرة العالم وبدأت الحكومة ترفض قال لي الشيخ وش نقول لك الحق عليها نحيا فقط ما نموت ما زلنا ملحقناش إذن هذا معنى قد كان في قصصهم أي في حياتهم العملية التي تعطي الثبات جيت تنزل الصفة تنجح الصفة من سياقها وسباقها والقصة اللي تورد فيها ما تعطيها لك الثمرة اللي في سياقها فمن الفهم قال في قصصهم أي في حياتهم التي نقلت لنا العملية عبرة لنا لنعيش مثل ما عاشوا هم ونمر مثل ما مروا إذن فحياة كانت علمية إيمانية عقدية بذلك رسخت أقدامهم في السير إلى الله والجدار الآخرة. واضح؟ فهمتم المنهج كيف هذا؟ على هذاك الأساس قال قد كان في قصدهم العبرة. يعني العبرة لن تكون إلا بحياتهم العملية. فثمة الإنسان رايح يعيش التوحيد العملي مع الأنبياء والرسل. ما مجرد كلمات هكذا منزوعة من السياق والسباق والحدث الحديث. لا والله لن يعطي التوحيد ثمرته إلا إذا رجعنا في السنة. يقول لي واحد المجلس بعض الطلبة في هذه الجولة هذه قال كان الشيخ بن عثيمين جالس سئل ما هي الكتب التي ندرسها وندرس منها التوحيد. الشيخ عبد العزيز كان جالس. فالشيخ عبد العثيمين قالوا كتاب التوحيد ثم ثلاثة أصول ثم كذا. قال الشيخ عبد العزيز كتاب الله كتاب الله عليكم كتاب الله فإن فيه توحيد في كل شيء. قالوا استغفر الله وأتوب إليه كتاب الله أولا. كان جالس قالوا اسمع كتاب الله. واضح الآن. فهذاك الحياة الإيمانية العملية تاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هي التي التقت بهم إلى أعلى المقامات وأعلى الدرجات وساروا تلك الحياة. فهذا صدر إذا في شيء فائدة خلينا نبدأ بعد بالنسبة لكلمة نعم المجال يرجعون بتاع الجيلاتين ولا ما يسمهم ما جيش تدور عنا احنا هذه المادة. لا لا كلام سليم صحيح غير بعد عليها. صح يا شيخ والله المثل اللي ما يش فيها مشروبات ماكلة. ما تشرب الماء كان ولا كان؟ كان الماء. تشرب الماء ما شاء الله تبارك الله. هذا شو راح يدير هذا؟ كذا راح كي العلماء تاع السعودية في الذهب المحلق. قال لك وش المرأة وش راح تلبس؟ شيخ ما تكونش مشفع عنا كلها هذه. ها؟ والماء من أي مواد غذائية قاع رايتين. تقي الله. تقي الله. تقي الله يا رجل. تقي الله يا رجل. شو اسمه الغذائية؟ كروم بيت فيه جيلاتين. كونكم اسمه هذا لا. كونكم رخيار فيه جيلاتين. شو هذا الرجل؟ خلونا نروح خلونا نعيشه. شيخ هذا يقولوا هذا المادة في شي مواد محسوب تتحلل كل ما كاش مثلا يقولوا في الفرناس يديروا نسبة ما تتحلل كل ما ولا في المشروع. هذه الأمور هذه ما هوش عملي. أنا عندي الداعية اللي يفتي بهذه الفتوى هذا غلط. يجب أن يكون هذاك الداعية عنده مركز تاع التحليل مخبر جاب وحط وحلل وجد وبعد تكلم. أما مجرد كلام يقال بدون ضوابط هذا خطأ. لأني شفت بعيني أنا تاع هذاك الفيديو تاع الجيلاتين هذيك وكيفاش قالوا المذيع قالوا علاش ما تحطوش هذه المادة في الأشياء اللي تصنعوهم. قالوا كان أمور خاصة يهود وعرب ما يحبوش يأكلوا احنا ما نحطوهاش. شفت بعيني هذا. قالوا كان أمور خاصة ما نحبش نحطوها باش ما نفزوش على روحنا البيع. أما الآن إذا تكلم أنا هذا تعرف عندنا احنا في حكمنا في حكم الشرع عندنا ما يسمى بالاستحالة. يعني أن يتحول الشيء إلى غيره. عندنا عصير العنب يجوز شربه تغير فأصبح خمر يحرم شربه تغير فأصبح خير يجوز استعماله. ها شفت التحولات. نفس المادة عصير عنب تغير فأصبح ماذا خمرا يحرم تغير بذاته بدون أي تدخل بشري أصبح خلا أصبح جاي. فهذا التحول بها هذه الصورة جاي. أما إذا كان هذه المادة هذه يسموها باللغة الفرنسية اللي انت كلمت نيشي لا ديكومبوزيشن التحلل. يعني أن يحطوا مواد مع بعضها بعض ثم هذه المواد تتفاعل فتعطي جسما جديدا النوفوكور. هذه لا إشكال في جوازها لكن يجب إثبات العرش ثم نقش. نريج على باب جبن الذي كان يأتي من فرص قديما أن الشيخ قليلا كان جسم من اسمع مني أنا بالنسبة لي في هذه المادة إذا ثبت أن عينها تبقى لا يجوز. إذا بقات عينها لا يجوز مثل الخمر بقات الخمر كون تدير منها قطرة عليها تك حرام مع أنها لا تسكر. فهي التحول عليه المعول في هذا. فإذا هذه المادة هذه اللي هي مصنوعة لأن هذه المادة رمز لها أشياء مش كما تاع بكري. البكري يقول لك هذاك يجيبوا الحيوان يتبح الأنفحة نتاعه هذيك اللي الداخل يجيبوا فيها الحليب كي يحللوها وتعاود ترجع تيبس يديروا بها الفروماج وغيرها. الاستحالة هم يقولوا لازم يكون يعني شيء قليل. لا تعميدا من تعميدا لكن لسلته لا لكم مستحيل لا ما أبدوك الآن هم يقولوا الآن أن وجد هذه الأنزحة هذا كلام يقال أما معناتها الفروماج الآن هذه الأمور ما وجد هذه فقط تصنع لأن كين أشياء كثيرة يصنع منها يعني الآن كين أعشاب وأنا نذكر وأنا صغير كان أهلي ديروا هذا الأجبان هذه يسموها خليني نذكر الخرش خرش في لخر الخرش فيه شويه شوك في لخر يدير حبه صغيره فيها شوك ها كل قرنونه كل قرنونه هذيك اللي فيها من فوق الورق نتاعها الداخل هذا كي يتنحى ويتحط داخل الكتانه ويتحط في الحليب تعصر يقول لي جبن الطين الطين ديروا الحليب الحليب نتاع المعيز الحليب نتاع كذا شيب القطرة نتاعه كيف قطر هذا اللبن نتاعه غير تحطه تك تك قطرتين ثلاثة يتجبن غير ثلاثة قطرة تحطه وهو ما يزيد يدخله في الشمس باش يتبخر ماذا الماء يبقى الجبن صافي معناتها ما هوش فقط بالأنزل حالي كانت الأجبان لأنه هما لشغل فقهاء ركزوا على هذا الجانب الأجبان فيها أشياء كثيرة تصنع منها ومن جملة هذه الأنزحة في الوالي هي انها يوجد يسير نجاسة مش نجاسة هي لا سمعنا تعرفها مي تعرف من نجاسة انا على قول نمت ندخل ناشي اقول غير سليم لا حتى على قول يقول نجاسة ما مسعني هذا يقول عروع عموما احنا لا نراها نجاسة اذا نجاسة استعملها الامسحة اما المادة المادة الجيلاتين في حد ذاتها هي راهي من جلود الخنزير وتضعف لها مصنع كي تدخل ثم يقول لك الريحه ما تقدرش تشمها من الفوحة اللي فيها فانا اذا سدت هذه الماده وبقيت بعينها واكل هذا الشيء ياكل هذا لا يجوز واما اذا استحالت وتغيرت فذاك امر اخر ولهذا قلت لك هذا كي يخرج مني دي انا الى صاحب المخبر يعني الشيخ محمد المسكي مؤخرا سالناها المواد هذه قلنا لنا مؤتمر مع القناع صناع المواد هذه فخرج النتيجه انه هذه المواد فيها استحاله المواد هذه الجيلاتين وغيرها انا لا اتكلم انا لا اتكلم عن الصناع لان خرج المواد ان السيد لما موجود في الجامعه حبوا تروحوا تديروا نسخ منه هذا موجود ايه احنا لا لا احنا لازمنا مثل هذا الامر هذا كما تعلم هذا دين فيجب ان نتحرى فيه ماهوش كل صاحب مخبر نقبل منه لازم اللي يسوي التحليل يكون عندنا ثقه الان هذه اللحوم المستورده من الخارج اللي مستوردينها مسلمين لكن غير مذبوحه بطريقه شرعيه وهذا اللي الان خلى البحث يمشي الى ابعد ما يكون بالنسبه لي يحتاج ليكم انتم تبعثوا الامر هذا بالنسبه للمذابح اليوم المعاصره تاع الدجاج هذه يجب ان يتحرى فيها واحد يقول له عندي مصنع قال له كي نذبحه ونعلقه ونخليه مده 3 دقائق حتى يموت الحيوان لكن كاين 3 دقائق ما نخليهاش دجاجه غير يذبح يعلقها تدخل داخل المسخون والرسول وش قال ها كي نقول الرسول محتاج حديث حتى آية وكان حديث كذلك قالوا إني أرمي بسهمي فيسقط في الماء ماذا قاله النبي قالوا لا تأكل لعل الماء قتله وانت ضربته جرحته جهابت الماء ليقتله فهذه الجازة اللي يذبح يحطها ودخلها داخل الماء تعسخون ديرك لعل الماء سخن هو الذي ماذا قتلها لازم الناس هذا لأن عندي واحد الوقت أسواق الفلاح في 89 قبل ما تصدر الفوضى هذيك كانت الأسواق الفلاح تجيب اللحوم مستوردة طازجة من خارج في رمضان عندي أخ من أخواننا الطيبين يخدم في المذبح نتاع الجزائر أرسلوه للخارج قال لي الرصة الوحيدة اللي تذبح بإتقان اليهود الذباح يذبح على رأسه شكون الربع الشيخ نتاعه هذه تجوز للناس يأكلوها هذه يرميها ما تتكلش هذه تجوز هذه تترمى قال لي احنا كي نروحوا تما قال لي بالنسبة لي أنا صاحب شرع نذبح نخليه حتى نموت باش يعلقوا الأخر في الآلة باش تتصرف قال لي والبقية نتاع الجزائريين يعطوا له دراهم يديوه وين النساء والخمر ومن بعد عقب حلال حلال إذا لا يكفي ولا كتاب مذبوح على الطريقة الإسلامية حلال. واحد النهار رحت نشري في الحوت في السعودية كيرفة الحوت هكذا حاطين سمك مذبوح على الطريقة الإسلامية. كنت مع الأخ الصادق شديناه قد ما نضحك قلت هذا يدل على أنهم يخدعون ويكذبون. فهذه الأمور هذه يحتاج الإنسان أهل الخبرة هم اللي يتكلموا في ذلك. ومع أمل لقاء معكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حيا الله.